السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار إيه؟ نقول الحمد لله، وطبعا تحدث الواحد ظروف بتخليه يغير في نظامه اليومي أو الأسبوعي أو الشهري وفق هذا الظرف اللي حدث له. ما فيش مستجدات، ما فيش أي مشاكل بتظهر، ما فيش أي يعني أعباء أو إصلاحات لابد منها. الواحد بيستمر في الروتين بتاعه، في الأشياء المعتادة اللي بيعملها، لكن لما بتجيله ظروف، ده هي الظروف. أنا بالنسبة لي الظروف بتاعتي مشاكل في العربية، مشاكل في البيت، إذا أي حاجة ظهرت تحتاج إلى تصليح، شيء في الكهرباء، شيء في السباكة، شيء في يعني بشكل عام محتاج للإصلاح بصورة أو بأخرى. فده بيخلي تركيز الواحد على هذا الشيء اللي حدث فيه مشكلة عشان إصلاحه، مكيف، مش عارف يعني أي نوع من أنواع هذه الإصلاحات التي قد يتعرض لها الكل. ما فيش حد يعني هيقعد كده، حتى لمبة مش هتضرب ولا تحل، لا لازم. إذن في أشياء لابد منها الواحد بيجدها ماشية بصورتها المعتادة، ثم يحدث مع من يعني زي ما بيقولوا انتهاء أمرها الافتراضي. فده اللي بيخلي الواحد يعني يركز بقى في الحاجة الأخرى اللي حدث، اللي تحتاج إلى هذا الإصلاح وهذا التغيير. إذا استطاع أن نعملها بنفسه كان بها، بس يكون على حذر وحرص إن المشكلة ما تزيدش أو تتفاقم أو يأذي نفسه أو يدور نفسه بأي شكل من الأشكال، إذا ما كانش فاهم في الشيء اللي بيعمله. إذا كان فاهم خلاص، إذا كانش فاهم بيجيب المختص، يجيب الكهربائي ولا بيروح الواشي الفلانية وهكذا. فدي لما أقول في ظروف حدثت، هذه يعني الشيء اللي بتحصل، وربنا ما يجيبش مشاكل ويجعل عندنا الأشياء فيها البركة. البركة لها دور كبير جدا في حياة الإنسان. الحاجة اللي ممكن تعيش مع الواحد شهر ولا سنة ممكن تعيش أضعاف هذا هذه المدة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والعكس صحيح. فنقول ربنا ويقف لنا أولاد الحلال دائما وأبدا، ونلاقي الحاجة الكويسة والصالحة والمتينة والفيها جودة والفيها دوت برضك من الأمور اللي إلا بد إن الواحد يحطها في الاعتبار ويفحص الشيء اللي يشتريه ويعرف والله الشيء ده صالح ولا غير صالح وهكذا. ده طبعا ملخص بالنسبة لليومين اللي فات، مش الأسبوع، لا الأسبوع اللي فات كله كان الحمد لله كويس حلو. الواحد بيقعد يضبط في حاله، يعني بيحاول بقدر الإمكان إنه يستعيد بعض تلك الأيام الحلوة الجميلة اللي كان فيها عطاء، اللي كان فيها عطاء بصورة أو بأخرى. وجد نفس الواحد يعني بيأدي مهام كان بيجدها سهلة، لا دلوقتي بيحاول يعملها بإدارة الكتب بتاعته، الإهداءات بتاعته، يعني الأحاديث مع الآخرين. لما كنت أروح أي جهة كان الواحد بيجد نفسه بينفلت في الحديث والآخر بيستمع له، بيرحب بهذا الحديث وبيستمع إليه. فلم يعد كذلك الحال الآن في هذه الجهات اللي كان الواحد يلجأ إليها وبيجد فيها الدعم الأكاديمي والدعم المعنوي من يعني الجامعات. ولكن زي ما نقول شبعنا وعرفنا، عرفنا ايه يعني يعني الواحد يحاول انه يحصل عليه والنتيجة اللي يريد ان يصل اليها. زي ما نقول طالب بالجامعة بيدرس وحصل على الشهادة مش يرجع يدرس تاني خلاص، حصل على درجة عليا اللي هي الماجستير ولا الدكتوراه خلاص. في بعضهم اي نعم بيحضر كذا ماجستير وكذا دكتوراه، ولكن هذا الشيء نادر، ولكن المقصد او يحضر ابحاث ولا بيكتشف شيء والتاني وخلاص، ما بيكتشفش كل ساعة والتاني شيء جديد. ولكن هناك من اكتشف الكثير او من لديه الكثير من الابحاث، الكثير من الكتب، الكثير من الاراء، الكثير من المقالات، الكثير من يعني الانجازات، ولكن عاده بكله حتى من هذه الاشياء الانجازات اللي عملها يعني بيعمل لها فلتر بيصنفها احسن الاشياء عنده، احسن الاعمال يسموها. فربنا معانا جميعا ويوفقنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.